نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله فرح الغامدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول المرسلة سين فا: أخترى عرضنا بعض أسئلة لها في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة تسأل سماحتكم وتقول: أبي تزوج امرأة وطلقها بعد أن أصبح له منها طفلة، ثم أرسل إليها بفك طلاقها وهو راغب عنها سامح منها، ولكن أهلها قالوا إنه لم يطلقها سوى طلقة واحدة وهي طلقة الفك، لأنه عندما طلقها كانت عند أهلها. وبعد 5 سنوات ذهب أبي ليخطب لأخي من القرية التي بها زوجة أبي، فقال والد زوجة أبي لأبي: إذا أردت أن تراجع زوجتك فراجعها. فراجعها أبي ومهر عليها مهرا جديدا، وهي الآن عند أبي وفي عصمته. أرجو الإفادة هل يصح هذا الفعل، علما بأن أبي عندما طلقها كانت زائرة لأهلها ولم يكلمها، بل طلقها عند الشيخ وكان راغبا عنها، وقد أرسل مع الفك ورقة يطلب من والدها أن يزوجها إذا جاء من يطلب يدها، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهنا. أما بعد، فعلى أبيك أن يراجع المحكمة ليسألها عما أشكل عليه، أو يتصل به حتى أفهم ما وقع ثم أخبره بما يجب. نسأل الله لجميع التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات من ليبيا، تقول: أختكم في الله سين لام عين. أختنا تسأل سؤالا طويلا، تقول فيه: أنا فتاة أبلغ من العمر 19، أعاني من كثرة الشك في طهارتي ووضوئي وصلاتي، فأنا أعاني من التفكير أثناء الصلاة، ولقد حاولت التغلب على هذه الأفكار ولكن لم أفلح، فأنا أغتسل للصلاة الواحدة أكثر من 3 مرات، رغم هذا لا أستطيع التغلب على هذه الأفكار، وأحيانا أعيد صلاتي 10 مرات ولكن دون جدوى، وأحيانا يصل بي الأمر للبقاء مدة 2 ساعة في الصلاة الواحدة ثم تستمر على هذا الحال. لتصف حالها سماحة الشيخ وتستفسر منكم كيف تتصرف، وبالذات في شهر رمضان، جزاكم الله خيرا. هذا من الشيطان، هذا العمل الذي أصابك من الوساوس هذا كله من الشيطان. والله سبحانه يقول في كتابه العظيم: وإما ينزغنك من الشيطان فاستعذ بالله. فالإنسان يستعذ بالله من الشيطان، ويقول جل وعلا: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، لله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فالواجب عليك أن تعوذي بالله من الشيطان، وألا تخضعي لعدو الله بهذه الوساوس. إذا دخلت في الصلاة فصلي الصلاة التي شرعها الله، كبري أولا ثم استفكري بقولك: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله إلا أنت الأفضل، هذا الاستفتاح. وإن استفتحت باستفتاح آخر مما صح النبي صلى الله عليه وسلم كفى. ثم تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم تقرأين الفاتحة الحمد لله رب العالمين إلى آخرها، ثم تقرأين ما تيسر معها من السور والآيات، ثم تكبرين الله أكبر وترفعين في الهواء معتدلة تضع يديك على ركبتيك معتدلة ورأسك حيال ظهرك تقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي ثم ترفع رأسك تقول سمع الله لمن حمده سمع الله لمن حمده تقفين مرة واحدة سمع الله مرة واحدة ثم تقفين مستقيمة تقول ربنا ولك الحمد بعد الاستقامة والوقوف ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا وكفي من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما تستمسين بعد وانت واقفة مطمئنة خاشعة وتضعين يديك على حمدك وانت واقفة قبل الركوع بعد وانت واقفة تضعين اليمنى على كف اليسرى على صدرك وانت واقفة قبل الركوع بعد ثم تنحطين السجود وانت مكبرة الله أكبر تسجدين على الجبهة والأنف والكفين والركبتين وأصابع الرجلين معتدلة ترفعي بطنك عن فخذيك معتدلة وتقول سبحان ربي الأعلى ترفعي ذراعيك عن الأرض تعتمدي على كفين الأرض سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى تدعين الله جل وعلا في السجود الرب جل وعلا يحب الدعاء في السجود ومن أسباب الإجابة الدعاء في السجود يقول النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون عند ربه هو ساجد فأكثر الدعاء حتى يقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى اللهم اغفر لذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعنده وسره اللهم اغفرني وارحمني اللهم أجني من النار سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفرني اللهم أصلح قلبي وأنكرني الله ما تيسر ثم ترفعين تقول الله أكبر تجلسين على رجلك اليسرى تفرجي اليسرى تجلسين عليها تنصبين اليمنى تقول رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي وأنت مطمئنة اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني وعافني اللهم أصلح قلبي لا بأس وعملي ثم تكبرين الله أكبر تسجد الثاني السجدة الثانية تقول يا سبحان ربي أعلى سبحان ربي أعلى سبحان ربي أعلى الأفضل ثلاثة أو أكثر والواجب مرة سبحان ربي أعلى مرة واحدة فهذا كل ما كرر هو أفضل وأقل الكمال وأدنى ثلاث ثم تدعي ربك في هذا السجود مثل ما فعلت السجدة الأولى اللهم اغفر لذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وأنت وسره كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء وإذا دعوت بدعاء آخر قلت اللهم أصلح قلبي وعملي اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على ديني اللهم اغفر لي ولوالدي إذا كان والدا مسلمين كله طيب السجود ثم تكبرين قائمة للركعة الثانية سمي بالله وتقرأي الحمد ثم تيسر معها ثم تركعي مثل الركوع الأول سواء تقرأي في الركوع تطمئنين تضع يديك على ركبتيك معتدلة ورأسك هي على ظهرك وتفرجي أصابعك على ركبتين تجافين العضد عن جنبين وأنت راكعة سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي ولكن مره الواجب مره واحده سبحان ربي العظيم والتكرار ثلاث افضل وما زاد هو افضل وتقول مع هذا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي مثل ما تقدم سبوح القدوس رب الناس والله اذا قلت هذا طيب ايضا فرخ السجود كان النبي يقول عليه الصلاه والسلام ثم ترفعين قائله سمع الله لمن حمده مثل الرجل سمع الله لمن حمده وانت راكعة عن الركوع وبعد الانتصاب تقول ربنا ولك الحمد او اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا وكفيا من السماوات ومن الارض ومن ما بينهما في بعد والواجب ربنا ولك الحمد والباقي سنه ثم تنحطين مكبره الله اكبر تسجدين مثل ما فعلتم فركة السابقة سجدتين في كل سجدة تقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى وتدعين الله فيها تجلسين بينهما جلسة مطمئنة بين السجدتين خاشعة مطمئنة على رجلك اليسرى تنصبين اليمنى تقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي ثم بعد الراحلة السجدة الثانية تجلسين في الشهد الأول تقرأين التحيات تعلمينها تدرسينها. تحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبد ورسول. الرجل ما راح يقول هذا. أنا الرجل ونرى جميعا. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هكذا علم النبي الأمة عليه الصلاة والسلام. علم أمة هذا التشهد. والأفضل أن تصلي على النبي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كرد سوا ثم تقومين الثالثة الظهر والعصر والمغرب والعشاء تقومين الثالثة. وإن قمت قبل الصلاة بعد قولك أشهد أن محمد عبده ورسوله كفى والرجل كذلك. لكن الأفضل الإجابة صلى الله عليه وسلم في هذا التشهد ثم القيام إلى الثالثة تقومين مكبرة راجعتي يديك عند الكفي عند القيام الثالثة كما ترفعين عند الإحرام عند التكبيرة الأولى وعند الركوع وعند الرفع ترفع يديك مثل الرجل تقولين عند الرفع الله أكبر عند الإحرام وعند الركوع وعند الرفع رافعتي يديك عند التكبير وعند التسميع عند رفعتي من الركوع قال سمع الله تقول عند قولك سمع الله هذا تقول تكون رافعتي يديك في الرجل وعند القيام إلى الثالثة من الشهد الأول ترفع يديك مكبرة الله أكبر رافعتي يديك في الرجل ثم تخمين الصلاة كان أربع صلاه الفاتحة والرابعة تقرأ الفاتحة فقط تكفي الفاتحة الحمد ثم بعد كما الرابعة تأتي بها الشهوة تحيات الله إلى آخره صلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تقول اللهم إني أعوذ من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال تدعي أيضا بعد هذا الدعاء فرجوا اللهم آتنا في الدنيا حسنة وبالآخرة حسنة من عذاب النار اللهم اغفرني ولوالدي إذا كان والداك مسلمين اللهم أجرني من النار اللهم أصلح قلبي وعملي اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك كله طيب اللهم إنا أنت نافع ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة مني وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم كله طيب كالرجل سواء تدعي الله ما تيسر قبل السلام ثم تسلمين تسليمتين عن يمين وشمال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله هذا المشروع وهذا التسليم لابد منه فرض لابد منه وبذلك تمت الصلاة وإياك والوساوس إذا فعلت هذا انتهى لا تعيد من الصلاة ولا طوعين الشيطان ولا تعيد من القراءة اعلم انه من الشيطان إذا وسوى في قلبك أنك ما فعلت قل كذبت في نفسك كذبين بنفسك بقلبك لا طوعينه كمل الصلاة وانتهي منها ولا تعيدينها ولا الوضوء حتى الوضوء إذا فرغت منها تعيدينها ولا طوعي الشيطان أنت ترى أعضائك قد قتلتيها والحمد لله فالصلاة كذلك إذا فعلت ما ذكرنا فأنت قد صليت وتركت الوساوس ولا طوعين عدو الله بإعادة الصلاة فليعلمي أنك بحمد الله انتهيت وأن عدو الله إذا قال لك ما صليت أو ما فعلت كذا هو كذاب احذري قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا في الصلاة إذا أشغلك قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم انفك على اليسار ثلاث مرات قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو كنت في الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة في أربع الصحابة قال يا رسول الله إن الشيطان قد لبس على اليسار قال اكفر على اليسار ثلاث مرات وقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثلاث مرات قال الصحابي فزعلت هذا الله عني ما وجدت زالت الوساوس فأنت وهكذا غيرك من الناس من الرجال والنساء الذين يصابوا من الوساوس عليهم أن يحذروا عدو الله وأن يتعوذوا بالله من الشيطان ولا يعيد وضوءا ولا صلاة، بل يكتفون بالمرة الواحدة ولا يطلع عود الشيطان إذا قال ما فعلت ما فعلت، لا يكذبه بقلبه يرغمه ويستعيد الله من شره ولا يقاوم. هذا هو الواجب على كل مسلم ومسلمة. طلقنا الله وإياك الاستقامة، وأعاذنا وإياك من طاعة الشيطان، وأعاذنا أيضا وجميع المسلمين من طاعة الشيطان. نعم. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل أختنا سؤالا آخر وتقول: هل التطيب وغسل الوجه بالصابون يفطر الصائم أم لا؟ التطيب لا يفطر الصائم، لا طيب بذن العود أو الورد في زيادة أو بالبخور في زيادة لا يفطر الصائم، الطيب مطلوب. وهكذا إذا غسل وجهه بالصابون أو بغير الصابون لا يضر، لا يضر الصوم، لكن لا يتنشق الطيب البخور العود لا يتنشقه، لأن بعضها لن يرى أنه يفطر لأن له نفوذ في الدماغ فلا يتدخل في خشمه، يعني لا يصلع عطر إذا جاء تحت زيادة أو مر به في الدخول ما قصده ما لا يضر. وهكذا الأطياب الأخرى الطيب منها دهن العود دهن الورد إلى غير هذا لا بأس وهو صحيح. جزاكم الله خيرا. هل يجوز لي لمس المصحف أثناء العذر الشهري أو لا؟ إذا كنت الحيض والنفاس تقرأين عن ظهر قلب غيب تقرأين لا بأس على الصحيح، تقرأين القرآن يعني مدة تطول، مدة الحيض والنفاس تطول، فلا بأس أن تقرأ الحيض والنفاس منها عن ظهر قلب غيب. أما من المصحف لا، لا تقرأ المصحف، لكن إذا دعت الحاجة تراجع آية أو بعض الآيات تكون من وراء الحجاب من طريق القفازين أو تلف على أي شيء تراجع المصحف حتى تعرف الآية التي غلطت فيها لا بأس عند الحاجة. أما الجنوب لا، يعني الجنابة لا يقرأ حتى يغتسل، لا من المصحف ولا عن ظهر قلب حتى يغتسل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يقرأه الجنوب، ويقول أما الجنوب فلا ولا آية، يعني حتى يغتسل. أما حديث أن الحائض لا تقرأ القرآن حديث ضعيف، حديث لا تقرأ الحائض ولا الجنوب شيئا من القرآن حديث ضعيف، والثابت أن المرأة في الجنوب خاصة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من دولة قطر المستمع الصديق إدريس محمد يسأل سماحتكم فيقول: سمعت بعض المصلين في بداية سورة الفاتحة يبدأون بالحمد لله رب العالمين بدون بسم الله الرحمن الرحيم، والبعض الآخر يسمي، فمن هو الذي على صواب؟ جزاكم الله خيرا. المشروع للإمام والمأموم والمنفرد لكل قارئ أن يسمي في الفاتحة وغيرها من السور يبدأ بالتسمية، إلا براءة سورة التوبة تبدأ بالتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لم يرد فيها التسمية. وأما بقية السور فإن يبدأها بسم الله الرحمن الرحيم، لكن في الصلاة يسر بها ولو كانت جهرية كالمغرب والعشاء والفجر، يسر بها ويبدأ جاهرا الحمد لله، يبدأ بالحمد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر بها، والصحابة كانوا يسرون بها، فإذا أراد القراءة في الظهر في المغرب والعشاء والفجر والجمعة يسر بها، يسر بالتسمية ويبدأ قوله الحمد لله رب العالمين جاهرا. أما في الظهر والعصر يسر بالجميع، وهكذا في الثالثة والرابعة من العشاء والثالثة من المغرب يسر بالقراءة، لكن في الفجر والجمعة والأولى والثانية من المغرب والعشاء يسر بالبسملة ويجهر بالحمد وبقية السور والآيات. هذا هو السنة. قال عن أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يبدأون القراءة بالحمد لله لا يهرب بسم الله الرحمن الرحيم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من المملكة الأردنية الهاشمية أحد الإخوة المستمعين بعث برسالة يقول فيها: ما حكم الدعاء بعد الصلاة؟ هل نفعله أو لا نفعله؟ وكذلك حكم قراءة الفاتحة بعد ختم الصلاة بالتسبيح؟ جزاكم الله خيرا. ما حكم الدعاء بعد الصلاة؟ هل نفعله أو لا نفعله، وكذلك حكم قراءة الفاتحة بعد ختم الصلاة بالتسبيح. جزاكم الله خيرا. الدعاء مشروع لكن أفضل يكون في آخر الصلاة قبل أن يسلم، هذا هو الأفضل. أن الرسول صلى الله عليه وسلم رغب في الدعاء في آخر الصلاة لما علمهم التشهد التحيات، قال ثم لك خير من الدعاء عجب غيره فيدعوه، وفي النص الآخر ثم ليختر من المسألة ما شاء. كان يدعو في آخر صلاته في آخر الصلاة قبل أن يسلم، هذا هو الأفضل. من الدعاء المشروع اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، بعد قوله أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ومن الدعاء المشروع أيضا في الصلاة في السجود في آخر الصلاة اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي ما صرفت من عني وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. يعني أثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله الصديق عن دعاء يدعو صلاته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي ما صرفت من عني وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا الدعاء العظيم من العادة في السجود في آخر الصلاة في بين السجدتين كله طيب، دعاء عظيم. وهكذا اللهم إني أعوذ من البخل وأعوذ من الجبن وأعوذ أن أرد إلى أرض العمر وأعوذ من فتنة الدنيا ومن عذاب القبر، كان يدعو في آخر الصلاة عليه الصلاة والسلام. وهكذا اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت، كان يدعو هذه الصلاة في آخرها عليه الصلاة والسلام. وإن دعا لغير هذا فلا بأس، وإن دعا بعد الذكر بعد السلام بعد الذكر في دعوات بينه وبين الله فلا بأس أيضا، لكن يبدأ بالذكر يستغفر ثلاثا حين يسلم ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يذكر الله يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلص له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما أنت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. بعد الظهر بعد العصر بعد المغرب بعد العشاء بعد الفجر بعد الجمعة، كل هذا سنة. ويستحب مع هذا أن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة بعد هذا الذكر بعد كل صلاة من الصلاة الخمس، سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، علم النبي أصحابه ذلك اللهم صل عليه 33 مرة، وأخبر أن في هذا الفضل العظيم. فيستحب لكل مؤمن وكل مؤمنة بعد كل صلاة وبعد ذكر المتقدم أن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة الجميع في سهو السهول، ثم يختم المئة بقوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا من أسباب المغفرة. ويستحب أن يقرأ مع هذا آية الكرسي بعد كل صلاة بعد الصلاة بعد هذا الذكر الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى قوله ولا يعود حفظهما هو العلي العظيم، ويقرأ قل هو الله والمعوذتين أيضا بعد كل صلاة مستحب، ويكررها ثلاث بعد المغرب والفجر قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ بالناس، يستحب تكرارها 3 مرات بعد الفجر وبعد المغرب وعند النوم سنة، أما بعد الظهر والعصر والعشاء مرة واحدة، كل هذا مستحب. ينبغي للمؤمن والمؤمنة الحرص على هذا الشيء في صلواته لما فيه من الخير العظيم. أما الحمد فلا يسأل قراءتها بعد الصلاة، ما ورد أنها تقرأ بعد الصلاة الحمد لله رب العالمين، لا نعلم في الأحاديث الصحيحة ما يدل على أن تقرأ بعد الصلاة. وفق الله الجميع. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل سماحتكم فيقول ما حكم الإمام الذي يدخن ويسدل الثياب ويحلق لحيته أو يقص اللحية إلا قليلا منها كعلامة تدل على اللحية، ما حكم إمامته للناس أرجو الإفادة له ولنا ولكل أمثالنا جزاكم الله خيرا. هذه مسائل المعاصي، حلقة التي هي معصية وقصها كذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال قصوا السوارب وأهل لها، قصوا السوارب وأرفعوا لها، خالف المشركين خالف المجوس، هكذا تدخين لا يجوز لما فيه من المضار العظيمة، هكذا الإسبال تحت الكعب لا يجوز للرجل، كلها المعاصي يجب الحذر منها، ولا يجوز للإمام ولا غير الإمام تعاطيها، وإذا كان يتعاطى كان حقا على المسؤولين عن المسجد أن يتمسوا غيره إذا لم يتب، والصلاة صحيحة، الصلاة خلفه صحيحة، لكن ينبغي للمسؤولين عن المسجد أن يلتمسوا إلى من أصلح منه، والواجب عليه التوبة إلى الله من شرب التدخين، من الدخان، من حق اللهية، من الإسباك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أسلم كعبين من الرجال فهو في النار، فإسباك خطر عظيم منكر كبير، ويقول صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، المسلم إزارة ومن نال فيما أعطى والمنفق سلعة بالحديث الكامل، رواه مسلم في الصحيح، ويقول صلى الله عليه وسلم من جرى ثوبه خيلا لم ينظر لله الا يوم القيامه، لكن خيلا صار اعظم في الاثم، وان جره ما قصد خيلا كان كان محرما ومن وسائل الكبر، ولكن يكون اثمه اخف من اثم المتكبر، وكله محرم كله منكر، هذا هو الصواب، ولو ما قصد الخيلا لا يجوز له في خيلا، وهذا من وسائل الخيلاء، ومن الإسراف ومن تعديل الثياب للنجاسات فلا يجوز، والتدخين شره عظيم فالواجب تركه والحذر منه، وفق الله الجميع. اللهم آمين، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول والدتي امرأة كبيرة في سن 50 تقريبا أو ربما تزيد، فهل يلزمها الزي السرعي النقاب عند الخروج من المنزل، علما بأنها تلتدي زي محتشم ولا تظهر إلا الوجه والكفين، فما هو الأفضل وما العمل فيما لو لم تطع أمرنا جزاكم الله خيرا. أم خلفين لا تزال قوية، لا تزال قواعد ولا تزال النفوس تميل إليها، فالواجب عليها تستر وعدم التكشف، الله يقول والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، ثم قال سبحانه وان يستعففن خير لهن، والقواعد العجائب لما لا يلتفت اليهن ولا يتزين، اما بنت الخمسين فهي حتى الان فيها بقيه، فالذي ينبغي لها التستر والواجب عليها التستر وعدم التزين عند الرجال الأجانب، أما من بين النساء فلا والله بين النساء من غير النساء، لكن عند الرجال تستر وجهها بالخمار بالنقاب كفيها بثيابها، لأن هذا أبعد عن الفتنة، ودعم قوله سبحانه وإذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، أما العجوز التي لا تفتها ولا تتعاطى الملابس الجميلة فلا بأس أن تمد وجهها وكفيها من غير زينة من غير افتحال ولا تزين، ولكن تسترها أفضل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم سماحة الشيخ. في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نسأل الله الله. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، شكرا لسماحة الشيخ، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله فرح.